بعض الاعمال زي التقسيم الداخلي هذا مطلوب منا احنا تشطيب احنا ما نعرف تشطيب بس عظم الوطن يعني بعض الاشياء يمكن هو مخليها على اساس انه المستاجرين هو رايحكم جزء واحد ياخذ محلين واحد شو رايك هذا لما اذا اجى بنك اقول له انا ما بقسمش يعني يجيب واحد ويخصم لي متر او كذا مو بتقول له تنصحه احنا نصحناه خلاص بديت واجب لا بالنسبة للمطلوب مني يعني سبحان الله إذا كنت نصحته فأنت بتخالف نصيحتك له لا خلاص أنا بس حبيت أتأكد هذا شوف سبحان الله المادة شو بتعمل الزلمة بيصلي الله أكبر فأجيت قلت له يا أبو محمد أنت زلمة كبير واتق الله يعني الله أكبر بلاش تأجر قال لي ما بدي أجر بنوك إيه حرام مش حرام إجا البنك زي اللي واحد رشيت عليه مي باردة كيف لأنه هذول بيدفعوا مصاري كثير الله أكبر فطلب منهم أجرة عالية زي عرض يعني قلت له يا ابن الحلال مش امبارح اتفقنا احنا وياك تأجير كذا قال مضبوط مصاريهم حرام بس كل شيء في ايد الملك حسين ما هو قال احنا مو زيه احنا اعوذ بالله كأنه نسي وحتى عشان ما يكونش الامر قدامي اخذه مع المكتب عنده هيك بعد كثير ان شاء الله مش موضوع بسم الله التعبير عنها له صلة باسم اليهود فيقال تهود فلان